بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. أما بعده والإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأحمد الله جل وعلا الذي يسر هذا اللقاء بكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح. كنا معكم أيها الإخوة والأخوات في الحلقات الماضية، تكلمنا عن بعض الأحكام الشرعية المتعلقة ب الفقه كالوضوء وأحكامه وأحكام المياه، متى يكون هذا الماء يجوز الوضوء به ومتى لا يجوز الوضوء به، وكنا فصلنا أيضا شيء من الكلام حول ذلك، وتكلمنا في الحلقة الماضية حول آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بالسنن التي تكون عند دخول الخلاء وعند الخروج منه، وذكرنا أيضا ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم من النهي عن استقبال القبلة أو استدبارها في حال قضاء الحاجة. أما اليوم فلعلنا نستعرض معكم شيئا من خصال الفطرة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم لما قال كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة، قال عليه الصلاة والسلام: خمس من الفطرة. قوله من الفطرة يعني مما فطر الله تعالى عليه بني آدم، ومما ينبغي أن يفعله جميع الناس بطبيعتهم البشرية، يعني ينبغي أن يفعلوه كما أنهم يعني يفعلون الأكل والشرب وقضاء الحاجة إلى غير ذلك، يعني ليس لأنها من الإسلام فقط، لكن لأنها من فطرة الإنسان، ولا يمكن أن يستقيم يعني جسد العبد إلا بفعلها. هذه الأمور التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم أنها من الفطرة هي أشياء مفيدة أيضا للجسد حتى طبيا، لعلنا نستعرض شيئا منها. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: خمس من الفطرة: الاستحداد والختان وقص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظافر. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: والسواك. في هذه الآثار التي ذكرناها من روايات وكذلك من فعل السلف عن أنس رضي الله تعالى عنه وعن غيره من السلف، كلهم كانوا يحرصون على مثل هذه الخصال لما لها من حفظ العبد وتسيير أمر جسده دون أن يتعرض له شيء من مرض أو نحو ذلك. أول هذه الخصال التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم قال: الاستحداد. والاستحداد أيها الإخوة والأخوات هو حلق الشعر الذي يكون في القبل من الرجل والمرأة، وأدخل فيه بعض أهل العلم أيضا حلق الشعر الذي يكون في الدبر، ولا شك أن هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا من النظافة، وما تكثر كثير من الالتهابات والبكتيريا عند بعض الناس إلا بسبب إهماله لهذه السنة النبوية الصحيحة. ذكر أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لهم في الاستحداد وفي نتف الأبط وفي قص الشارب وتقليم الأظافر بعض سنن الفطرة، وقت لهم صلى الله عليه وسلم 40 يوما، بحيث أنه لا يجوز أن يجاوز هذه 40 إلا وقد فعلها. وكما ذكرت هذا خاص أو هو عام للرجال والنساء، جاء في بعض الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدخل المدينة وهو قادم من سفر ومعه أصحابه، كان عليه الصلاة والسلام يأمرهم أن يحتبسوا قليلا، فكان أصحابه يسألونه يقولون: لما يا رسول الله؟ فكان صلى الله عليه وسلم يقول: انتظروا قليلا حتى تمتشط الشعثة، يعني زوجاتكم يتجهزن لكم، تمتشط الشعثة يعني المرأة التي لم تمشط شعرها تمشطه حتى تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة، يعني تتجهز المرأة التي غاب عنها زوجها تتجهز بالاستحداد له. هذا هو الخصلة الأولى من خصال الفطرة. قال صلى الله عليه وسلم: والختان. والختان أيضا من خصال الفطرة التي أمر الله عز وجل بفعلها، وكذلك من كان قبل نبينا صلى الله عليه وسلم من الأنبياء كانوا يفعلونها. إبراهيم عليه السلام مثلا جاء عنه أنه اختتن وعمره أكثر من 80 سنة بالقدوم. القدوم قيل هو موضع، وقيل القدوم هو مثل السكين أو طرف الفأس، استحد اختتن عليه الصلاة والسلام. كذلك من سنة الختان، طبعا الختان ذكر أكثر أهل العلم أنه واجب في حق الرجال مكرمة في حق النساء، وذكر بعضهم أنه أيضا ليس سنة في حق النساء إن أرادت أن تفعله أو أن تتركه، وله صور معينة وأخطاء تقع عند الناس فيه لا داعي لتفصيلها. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأمر الذي بعد ذلك، قال: وقص الشارب. قص الشارب جاء عن جموع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنه يقص حتى يظهر أعلى الشفة، وبعض الناس الآن حقيقة يؤذيك بمظهره لما يكون شعر شاربه قد دخل إلى فمه، وهذا خلاف السنة. والعجيب أن بعض الناس سبحان الله يعني تجد أنه أحيانا قد أعفى شاربه وحلق لحيته، ثم يعد أن إعفاء الشارب من الرجولة، يعد أن طول الشارب وأن تخلله إلى داخل فمه يرى أن هذا من الرجولة. ولا شك أن هذا خلاف السنة أصلا، بل هو تشبه في الحقيقة باليهود والنصارى، فبعضهم يعني يطيل شاربه جدا ويظهر أن هذا أيضا من الشهامة وغيرها. ولا شك أن الشهامة هو أن تتبع محمدا صلى الله عليه وسلم، أن تعفي لحيتك وأن تحف شاربك. طبعا ليس السنة حلق الشارب، بعض الناس قد يحلق شاربه، لا هذا ليس السنة، السنة هو أن يعني يقص الشارب حتى يبين رأس الشفة. كذلك من سنن الفطرة التي أخبر بها صلى الله عليه وسلم نتف الإبط، ويجوز طبعا حلقه أو إزالته بأي زائل، كما يجوز إزالة شعر العانة طبعا أيضا بأي زائل، لكن السنة الحلق. أما بالنسبة للإبط فإن السنة أن ينتف نتفا، حتى لو نتف بالأجهزة الحديثة فلا بأس في ذلك، وإن أزاله بأي مزيل سواء ببعض الكريمات أو أزاله بالحلق أو غير ذلك فلا بأس في ذلك. كذلك من سنن الفطرة التي أخبر بها صلى الله عليه وسلم تقليم الأظافر. وفي الحقيقة كم رأينا اليوم من الناس ممن لا يقلم أظافره، أو أحيانا يجعل بعض أظافره طويلا كالذي في الخنصر أو في البنصر أو في غيره يجعله طويلا، ويعني وبعض النساء أيضا تجعل أظافرها طويلة أحيانا قد تجاوز 40 يوما دون أن تحلقها، عفوا دون أن تقصها، وتضع فوقها الطلاء أو المناكير. وهذا كله في الحقيقة أولا بالنسبة للمناكير هذا يمنع وصول الماء إلى العضو الواجب غسله، فلا يجوز وضعها للمرأة، لا يجوز إذا كانت تصلي، أما إذا كانت في وقت لا تصلي فيه مثل الحائض مثلا فلا بأس أن تضعها. لكن نتنبه أيضا إلى أن الأظافر لا يجوز أن تطول أكثر من 40 يوما، لقول أنس رضي الله تعالى عنه وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نتجاوز بها 40 يوما. كذلك أيها الإخوة والأخوات من سنن الفطرة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم مشروعية السواك. والسواك هو عود، يعني عود معروف تنظف به الأسنان وليذهب ما علق بها من صفرة ورائحة، وهو من سنن المرسلين. أول من استاك إبراهيم عليه السلام، قد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، وهو منظف له ويرضي الرب عز وجل عن عبده. وجاء في بعض الأحاديث أن العبد إذا قام الليلة أراد أن يصلي الوتر مثلا فتسوك، فإن الملك يقترب ليستمع قراءته، فيجعل الملك يقترب منه حتى يضع فاه بجانب فيه، فما يخرج من هذا المصلي قرآن إلا وقع في جوف الملك. وهذا يدلك على عظمة هذا السواك. طبعا السواك أيها الإخوة والأخوات خاص، يعني ليس خاصا بالرجال، بل هو عام للرجال والنساء، ويكون بعود لين من أراك أو زيتون أو عرجون أو نحو ذلك، مما لا يتفتت ولا يجرح الفم. يسن السواك في جميع الأوقات، وكذلك حتى للصائم يسن في جميع الأوقات، لكن يتأكد في بعض الأوقات، كما يتأكد مثلا عند الصلاة، عند الوضوء، عند الاستيقاظ من النوم، عند دخول البيت. قالت عائشة لما سئلت بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته، قالت بالسواك. كذلك يسن السواك عند تغير رائحة الفم مثلا، سواء يعني بكثرة كلام أو كثرة سكوت أو نحو ذلك. وقد كان صلى الله عليه وسلم يحرص عليه، من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام لولا أنا أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، وفي رواية قال عند كل صلاة. الذي يلاحظ هذه الأحاديث يجد أن الدين جاء أصلا بالأمر بالاهتمام بالمظهر. إذا أيها الإخوة ليس المقصود من المسلم أن يكون رثا في مظهره وأن يكون يعني رائحته كريهة، لا، بل كان النبي عليه الصلاة والسلام يهتم بمظهره. ومر صلى الله عليه وسلم مرة برجل فرأى شعره شعثا فالتفت إليه ثم قال أما يجد هذا ما يسكن به شعره، يعني ما عنده مشط وشوية دهن يضعه ويسكن شعره. وأقبل إليه أبو الأحوص صحابي فرأى النبي صلى الله عليه وسلم عليه ثياب دون، يعني عليه ثياب رديئة، فسأله قال أذو مال أنت عندك فلوس؟

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.